العلم هو الذي يدخل معك الحمام. الكتاب يدخل معك الحمام. هكذا يقول، هكذا يقول العلماء، العلم هو الذي يدخل معك الحمام، هذا علمك، يعني ينتبه الدورة تلقى. فعليكم بالحفظ. وراه مش شيء مستحيل، أنتم كأنكم تروه في أمامكم جبل يعني كبير، مش حاجة كبيرة، راه والله إلا مع شوية مجهود بس، ويجب مجهود يجب مجهود، لكن مش هذاك الجبل يعني اللي هو صعب للصعود يعني أبدا، مستحيل. يبي صبر ويبي شوية تضحية، لأن إحنا تول ملهيات كثيرة، الهدرزة والاجتماعات والعشوات وال حتى في الأسرة داخل الإنسان، وحتى يقعد في البيت يلقى الأسرة يهدرز، ما يقدرش يقعد في حجرة بروح يحفظ. لابد الإنسان يستغل، يدير يهيئ لنفسه، دير لنفسك أنت، لأنك أنت توا إن شاء الله يعني عقدت العزم على أن تكون طالب علم، هيك إن شاء الله أنت ما جئت هنا إلا أنتم عاقدون العزم على ذلك ولا لا؟ لابد ترتب نفسك، تعد لنفسك، يعني تبي إعداد وتبي سلاح وتبي تعرف حقوقك عليك وحقوق عليك أول شيء هو طالب العلم يقولوا فيه ست حقوق عليه لابد أن يعرفها. ها لمن ترى؟ أول شيء لنفسه، في حقوق لنفسه لابد أن يعرف، ثم لكتابه الذي يدرسه، ثم للمكان الذي يدرس فيه، ثم لمن يدرسه، ثم لزملائه الذين يدرسون معه، ثم للعلم الذي يدرسه. هذه الست لابد يكون عرفها طالب العلم ويفي بها، لما يفي بها يوفق إن شاء الله، يوفقه الله سبحانه وتعالى. تذكر الشيخ شاهد في بيته، هذه سبل الحصول على العلم، هذه حقوق، الحقوق المترتبة على الطالب عندما يريد طلب العلم. هذه أيضا كيف تنال العلم أنت؟ أخي لا تنال العلم إلا باستدل، سأنبئك عن تفصيلها. هاي من اللي كمل؟ أكمل. الله يغاب عن البيتني، لكن ستة هذه أيضا منها نعم أي الحرص والجد وذكاء وطول زمن وحسن الصحبة، تختار الرفقاء يساعدونك، لا من هذه وطول الزمن مكت، يعني العلم يحتاج إلى زمن، ما أتى جملة يذهب جملة، لابد أن يصبر الإنسان على طلب العلم، يحتاج إلى صبر. نعم لا والله لا كثير طلبوا من العلم حق لا كبر والله مهوش وايد الحقيقة. هو أقول لكم أنا كلا فيه علم واحد حقيقة هو يصعب على مع تقدم السن، وهو علم المصطلح. هنقول لكم أنا من التجربة الحقيقة المصطلح يصعب على الكبار حقيقة يعني. اللي هو يدخل في عقد الأربعين يتم 30 وقف في 40 هذا يعتبر كبير، وهذا الحقيقة يصعب عليه المصطلح، لكن البقيات ما فيش مع الجد والله كثير من الناس ما صاروا علماء وطلبوا العلم بعد هذه السن في كبر. نعم الحديث اي المصطلح حقيقة يصعب على الكبار حقيقة يعني، وهو العلم والمصطلح هذا الحمد لله نعمة الله انت تاخذ منه ما يكفيك اشياء حتى بسيط تكفيك، ما تحتاج منه تفاصيل كثيرة يعني. وحتى التقليد فيه ماشي، تقدر تاخذ تصحيحات الالباني وتصحيحات البخاري وتصحيحات مسلم وتصحيحات كذا، تعدي تستغني بها عن دراسة المصطلح، لا بد منه، لكن تدرس منه ما يكفيك تستطيعه حتى وانت كبير. انا من خلال التجربة هذه قلت يصعب الحقيقة، يصعب على الكبار، لكن الباقي مع الجد والاجتهاد كله يلين فيش صعوبة يعني. لكن يبي جد واجتهاد وحفظ، هذا اللي تركز عليه. أكيد، ولكن يحفظ حتى اللي بيدر اللي يحفظ يحفظ حتى هو كبير يحفظ. أنت هو كونه أسهل أسهل، ممكن أنت صغير تحفظ من 10 تكريرات، أنت كبير تحتاج ل 15 مرة تكرره حتى تحفظ، لكن تجد نفسك تحفظ. لكن تحفظ الذاكرة هي الذاكرة. نعم. ولينا مثل في الصحابة رضي الله عنهم. أي نعم. متى حفظوا كبار؟ أتاهم الوحي وهم كبار وحفظهم كبار. خلاص خلاص الإنسان ينوي رفع الجهل عن نفسه أولا ثم عن غيره، هذا يعينك مع الجد والاجتهاد لابد منه. وعلم النحو هذا علم آلة من علوم الآلة، أنت محتاجين لراه، ما تحتاج الحقيقة، ما يسهل عليك فهم العلوم الأخرى معه، راه هي الحقيقة بالذات. أنت هكذا أكثركم أكثركم يعني حفظتم القرآن، ومع النحو هذه نتنيرة، هذه المرتكز اللي تقف عليه تنطلق في الباقي، تلقى سهل عليك عندما تدخل اللغة مع القرآن خلاص ما عادش يصعب أمامك شيء غير تبقى في السلم بالتدرج فيه يعني تمشي فيه ما عادش يصعب عليك مع إعانات بسيطة تجد روحك ماشيا في الطريق. لكن لابد زي ما قلت لكم لابد من التضحية بتسيب الهزة الضحي تشوف الهزة قدام عينك وبتمشي لهاش هاي تعال العشية يقول لا مانيش فاضي لابد من هذا ها العرس كذلك بيجيك عراس تتركها بيجيك كذا أشياء كثيرة لابد من التضحيات خاصة في وقتنا هذا لأن الملهيات والمغريات هذه كثيرة ومشاغل الحياة أكثر لكن لابد لنا من ذلك لأن توحنيرة البلد أصبحت على عواتقنا الدعوة هنا على عواتقنا نحن مسؤولون عنها بين يدي الله والله يراه الله سيحاسبنا عليه الدعوة في هذه البلد الآن علينا كلنا سنسأل عنها بين يدي الله ماذا فعلنا الآن خلصتوا عندكم عذر لا. ها؟ هل لكم عذر الآن لا. هو حتى من قبل ما فيش لكن قبل كان لعلنا الخوف ويخاف عن سال حتى التهلكة لكن توا الحمد لله خلاص عاد عليك لابد والرسول يقول بلغوا عني ولو آية ولو آية بما تستطيع ما تبخل أنت ما دام استطعت والداعية لابد يكون يحتاج العلم هو الأول اللي بيدعو له لابد العلم اللي بيدعو إليه وعلم بالمدعو نفس الشيء شو الحالة وشو وضعه وكيف والحكمة لا طريقة يعني لابد تكون بطريقة حكيمة ونسأل الله أن يعيننا ويعينكم إن شاء الله هاي نرجع للمثل إحنا ما زلنا في علامات الرفع أظن ولا ما زلنا في الضمة تميناش الضمة لا تمينا حتى الواو إحنا أخذنا حتى الواو وأما الواو فتكون علامة الرفع في موضعين في جمع المذكر الأسماء الخمسة تفصيل وجدناها كم ثلاث قلنا في جمع المذكر السالم وملحقاته والأسماء الخمسة هذه علامة رفعها فيها الواو بعدين قال وأما الألف فتكون علامة رفع في تثنية الأسماء خاصة يعني في حاجة اسمها المثنى ها المثنى يرفع وعلامة رفع إيش ألف ها المثنى ما هو المثنى تعريف المثنى آي إبراهيم طيب هذا هو المثنى ما دل على اثنين او اثنتين يعني مذكر ومؤنث بزياده في اخره يكون صالحا للتجرد عنها وعطف مثله عليه او في تعريف ثاني ممكن تقول هو ما دل على اثنين او اثنتين بزياده اغنت عن متعاطفين وفيه نزيد عليها لفظا ومعنى المثنى هو التثنيه ايش الرجوع هنا جعل الشيء اثنين جعل الشيء اثنين هذا المثنى جعل الشيء اثنين كتاب وكتاب كتابان رجل ورجل رجلان طريق وطريق قلم وقلم باب وباب تلميذ وتلميذ امرأة امرأة هذا المثنى اوكي شفت انتم لما قلت امرأة في عطف هنا في عطف جدنا زيادة في أحدهما ألف ونون أو لغينا العطف أغنتنا هذه الزيادة عن العطف شكيه المتنى هذا الأساس نجو نجو الفاظ إحنا توا ممكن تشكل علينا ولا لا نجو اثنين تدل على كم على اثنين باي وين مفردها رغمها سبحان الله هي أصل المثنى ولا هي أصل المثنى ولكنها ليس مثنى بل هي ملحق بالمثنى هذا ملحق بالمثنى اثنين واثنتين وتنتين نعم ملحقات المثنى نعم اثنين واثنتين وتنتين أو تخلوا مرفوعات اثنان واثنتان وتنتان هذه ورد هكذا ورد في الحديث تنتان في الناس هم بهما أن مر علينا فيها فيها فرق في الكوفيين المصريين اي ممكن هي عند الحجازيين اكثر تنتان، البصريين والكوفيين مع الفاش واجد اكثر مشهور عند الحجازيين. لا لا خلاف في المصدر، في مصدر اللغه نعم، بمعرفه اللفظ نفسه ما فيش اكثر يعني. والله يستعمل العرب تساوي نعم يستعملونها نعم تساوي هكذا نعم اي وتنتان اثنان واثنتان وتنتان. بيت ربما تتقوى بر الوالدين، الوالد هذه ايش مثنى ولا ما مفردها؟ والد ووالد. كم عندك والد؟ والد ووالد والدين. ها ما منين جت الوالدين؟ جت من والد ووالدة. يبقى هذه ما هي زيادة تغني عن متعاطفين، ولا يصلح لعطف مثله عليه، ولا لا ولا يصلح والد لا يصلح لعطف مثله عليه. ايش يقولوا لهذا الباب؟ باب التغليب. ها باب التغليب، هذا ورد عند العرب طعما، عند العرب ورد عندهم هذا الباب، الوالدين تغليب الوالد على الوالدة. ها ما ينفع، لا ينطبق عليه. احنا قلنا المثنى ايش؟ عطف مثله عليه. ايش قلنا هيك؟ هذا المثنى احنا قلنا عطف مثله عليه. انت ما عندكش والد ووالد، عندك والد ووالدة ليس نفس اللفظ. والد محمد ووالد سالم، والد محمد ووالد سالم، ما يجنش. هذه جملتين متغيرين في المعنى. هذا احنا قلنا مش قلنا متفقين لفظا ومعنى. نعم لفظا ومعنى يترمز والد. لما نقول كتاب وكتاب، كتاب وكتاب لفظهما واحد ومعناهما واحد، هذا كتاب وهذا كتاب ولا هذا كتاب وهذا كتاب. لكن لما نقول والد علي ووالد محمد، والد علي غير والد محمد، معنى آخر مقصود عليه شيء ثاني. أي نعم لفظ متفقين لكن مختلفين. هم جيب العلماء مثلوا بكلمة واقف. أنت لما تجيب كلمة واقف قد تقصد بها عكس جالس، وقد تقصد بها ايش؟ محبس. اسم فاعل من وقف اللي هو اي نعم وقف الرجل الارض في سبيل الله، محبس يعني يحبس سموه واقف. لما قلت جاء واقف وواقف تقصد واحد مصبي وواحد من اللي محبس ارض، هنا اتفق اللفظ واختلف المعنى. التغليب باب سماعي، باب سماعي يلحق بالمثنى. هو باب سماعي يلحق بالمثنى، هذا هو التغليب. يعني لا نغلب نحن من عندنا، ما سمع عن العرب ينقل. لو سمع عن العرب الوالدين، سمعت عن العرب الأسودان، الأسودان اللي هم التمر والماء، والأبيضان التمر واللبن، العمراني أبو بكر وعمر، القمرين الشمس والقمر، الأمران إيشهم؟ هذه وردت عن العرب. حتى العشاءان والظهراني، تغليب العشاء على المغرب وتغليب الظهر على العصر، هذا سمع ونقل عن العرب. باب سمعي هذا باب التغليب، ولكن يلحقونه في الإعراب بالمثنى، إعرابه يعرب إعراب المثنى. لا ينطبق عليه قاعدة المثنى. نعم واضح هيك؟ نعم الابوان اي نعم نعم نفس الشيء. نعم هي اصلها اب وام، اب وام. الزوجان الحقيقه راهي الفصيح في كلمه زوج انها تطلق لاثنين، ويا ادم اسكن انت وزوج. هي راهي كلمه زوجه بالتاء منين جت؟ ما اتوا بها الا علماء الفرائض، علماء الفرائض، علماء الميراث غصبا عنهم. لأن كلمة زوج في الميراث إذا كان الرجل الزوج يعني الذكر له نصيب والأنثى لها نصيب يختلفان، فلا بد من التفريق. إذا قلت هلك هالك عن زوج ومطلقة هيك إيش بيعطوا؟ بيعطوا نصيب الذكر ونصيب الأنثى. بيعطوا نصيب الذكر ومرات يكون أنثى، فاضطروا أن يأتوا بهذه الثالث تفريق في الميراث. ولكن انتقلت صارت يقولوا زوجة، لكن هي الفصيح فيها زوج. ويا آدم اسكن أنت وزوجك، هذا الفصيح فيها. طيب اثنين عندنا باب ايش التغليب، وعندنا باب ما سمي به، ما سمي به المصريين يسموا ايش يقولوا عوضين، وسموا الحسنين ومحمد. هذا الانسان سميناه بلفظ متن، هو يدل على واحد ولكن سمي بالمتن، يعامل معاملة المتن. نعم المحمدين والحسنين، هاي بنمشي شوي ونخلوا التطبيقات نطبقوا بعدين جميع. هاي بعدين توانتي، هذا آخر باب لمزال باب الرفع. وأما النون ولا الألف، هذه ندرس بالألف نحن. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، هذا المثنى خرجنا منه، المثنى وملحقاته. بعدين وأما النون الرفع في إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، أي كلا وكلتا فات عليه. نعم من ملحقات المثنى ضيفه كلا وكلتا، كلا وكلتا بشرط، طبعا بشرط أن يضافا إلى ضمير. كلا وكلتا إذا أضيفا إلى ضمير يعربان إعراب المثنى، إعراب المثنى. أمتى يعرب إعراب المثنى؟ أضيفا إلى ضمير. كلاهما كلتاهما كلتا الجنتين، هي مضافة إلى اسم الله لا تعرب إعراب المثنى. توكلت الجنتين، كلتا الجنتين نعربها هنا كلتا، كيف نعربها؟ إعراب الاسم طور، إعراب الاسم المقصورة أخيرها ألف مقصورة. هذه أمتى؟ إذا أضيفت إلى اسم ظاهر. كلا الرجلين، حضر كلا الرجلين، ها حضر كلا الرجلين، كلا الرجلين، كلا شنو عرابة هنا؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة الألف، وهو مضاف أي منع من دون التعدل، وهو مضاف رجلين مضاف إليه. لو قلت الرجلان حضر الرجلان كلاهما، حضر الرجلان كلاهما، الرجلان فاعل وكلا توكيد، توكيد مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمتقلها مضاف إليه. يبقى كلا وكلتا تعربان إعراب المثنى بشافاء إلى الضمير، أما إذا أضيفت إلى اسم ظاهر فتعرب إعراب الاسم المقصور آخرها ألف. الميم هذه حرف عماد والألف علامة التثنية، كان تصبر تجيك المعلومات مثل درجة تطلب تجيك عروم دبر راسك خذ اللي تبيه وسيد به. نعم نعم الميم حرف عماد والألف علامة التثنية، حرف عماد يعني تم عليه الألف. هاي هذا المثنى. ومن النون احنا في الاول قال في اول مقدمه قال لكم للرفع اربع علامات، ها الضمه والواو والالف والنون، ها كلها عوض عن التنوين. النون في المثنى قلنا عليه احنا كجمع مذكر السالم، اخذناها مع المذكر السالم، هي عوض عن المثنى، عوض عن التنوين في الاسم المفرد، هدف عن الاضافه. نعم النون ان تكون فعل مضارع اذا اتصل بضمير تثنيه أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، شكيف؟ يعني فعل مضارع، أعطينا فعل مضارع ترى يا اسمك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يدعو فعل مضارع بقى يجيب لنا غير، زيد واحد خلي زيد غير نبغى غير خلي ها زيد واحد ثاني كل يكتب هذا ألف الاثنين اسمه يكتباني، فمجرد تعرف يكتباني إذا كدش واحد طابق الفعل اثنين تثنية ضمير تثنية با كون صحيح ضمير صحيح. نعم كون صحيح احنا جزوي هو بس عجيب من الطلبة تلقى المدرسة سهلة بتاع تروح في التسجيل هو صعب ها يقبل بقى هذا ضمير سهل أو ضمير جمع قالوا ضمير جمع لما جمع عايش يقول عليه يكتبون ها جماعة يكتبون وين ضمير جمع هو هواو هواو جمع ها لما تكون أنت يعني قال ضمير المؤنث للمخاطبة اللي هي المخاطبة ايش يقول عليها تكتبين أنت تكتبين تكتبين وين ضمير الياء المخاطبة هذا ضمير المؤنث المخاطب اللي اسمها نقول يا المخاطب يا المخاطب من يا المخاطبة بالمفرد المؤنث بس right يكتبان توهني لما نقول يكتبان من يكتبان هما بعد لما نقولوا قدامنا زوج يكتب ونتكلم ونشكر أنتما تكتبان تكتبان وهنا لما نقول أنتم تكتبون تكتبون ولا لا كم عندنا صيغته يكتبان وتكتبين كم خمس هاي تسمعوا وين تقول الأفعال خمس اسمها إيش الأفعال الخمس يبقى إيش هي الأفعال الخمس ترى من أول عرف النهاية كل الأفعال الخمس إيش هاي كتابك حاجة أنت شو تقول إيش عرفها ها عجيب هذا قل كل فعل مضارع تصل في ألف اثنين أو جماعة أيوة قدامك فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو جماعة أو يا مخاطبة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو جماعة يا مخاطبة هذه الأفعال الخمسة لماذا سميها الأفعال الخمسة لأنها تأتي على خمسة صور على خمسة أوزان خمسة صيغ حتى البعض كل تقول يقول الأمثلة الخمسة الأمثلة خمسة هو الحقيقة هي الأمثلة الخمسة من الأفعال الخمسة لأن هي مش محدودة أي فعل جلس يجلسان تجلسان يجلسون تجلسون تجلسين يركب يركبون تركبون تركبين يدخل كذلك يكتب يدرس يحفظ كل هذه هي أمثلة يقاس عليها الأمثلة الخمسة أخرى واضح كده الأفعال الخمسة ها طيب أول حاجة تبدأ شنو أنت قلت عليه؟ يدعو ولا من فعل خمسة؟ لا ضاف في ضاف؟ ما تنبرا في واحد ضاف فيش نمس ها؟ فيش نمس هو جماعة مش هو جماعة هذا هو وصلي وصلي لو كان هو جماعة تيجوا بعدها الألف هذا هو في غير القرآن انتبهوا نعم هو في القرآن حتى يدعو لها حتى يدعو لو لقيتها بروحها يدعو يدعو لم يدعو تلقى لا احنا اعتصر بالدعوة لنا نعم تخليه بعد لا بل فيه في القرآن فيه يدعو من دون الله قبل جاز مش أي يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره شوفوا عليه تلقاه مكتوب هكذا نعم يدعو وقفه أي نعم يدعو من الله أي مثلا تلقوه هكذا لكن في الإبلة تكتب هكذا إذا كان مش جماعة وإذا كان جماعة تكون هكذا واضحة؟ يعني هذه هو الفعل لو عندنا هو الفعل ونجيب هو الجماعة شو نصير هنا؟ يلتقيش ساكنان شو نزيرو؟ يبقى الساكنان لابد تديرون حل شو الحل اللي نديره له؟ حل لأنه لا يمكن تحريك هل يحركون وهذا؟ لا يحجب يدعون يدعون ها جبت شعر ثاني حتى هو معتاد شنو يمشي ها يمشي كيف تولي؟ شونة شو المحذوف فيه هنا؟ يا حذف التلتقاء الساكن أيضا زي هذا تقول ايش؟ ها يسعى حط الواو يسعون هذه الألف حذف التلتقاء الساكن إذا كان الفعل معتل الآخر يحذف حرف علة للالتقاء الساكن نعم كل عين مفتوحة هذه اي نعم يسعون مش كل دلالة على ان المحذوف الف يسعون لا ايش تعرف انت المحذوف الف واضحة واضح كده؟ قالوا قال هذه علامة رفع هو شنو قال؟ النون مجرد علامة النون ولا؟ ومن نون فتكون علامة الرفع في الفعل المضارع اللي اتصل به؟ إذا علامة رفع الأفعال الخمسة شنو؟ النون تقول شنو؟ وجود النون النون موجود إيش تقول؟ الطلاب خير يكتبون الدرس مثلا يكتبون نبغى نعرفوا هذه يكتبون من يعرف سؤال هاي فعل مضارع مبني فعل مضارع مرفوع علامة رفع الواو لأنه من أسماء خمس لأنه من أفعال خمس أين وجدت هذه من خير اسم المثل طبعا من أفعال خمس اصبر نعم من طلعت عن مكان لا مش من هذا شوي إذا العدد بيطلع علينا أنا من النون يا أنا ندرس في النون يا نحن ندرس النون صح نحن ندرس في النون وعلامة رفعه ثبوت النون ثبوت النون بام زين الواو اللي قلت عليها بالدفاع شنو صح أيوه الواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل هنا هذا فاعل يكتبون فعل مضارع مرفوع لتدرج عن ناصب الجازم على مدى رفعه النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير مبني على السكون في محرفة فاعل نعم والجملة الفعلية في محرفة خمسة إذا كان مهدي معرفناها نكتزن عليها إذا لم نعرف الخاضر الطلاب بقول أن نحن نسخن وأنتم ها واضح الإعراب بل الطالبان يكتبان الدرس الطالبان يكتبان الدرس أي يكتبان الدرس يكتبان فعل مضارع مرفوع بالألف فعل مضارع مرفوع بالألف يهديك الله إن شاء الله ثبوت النون فعل مضارع مرفوع هو مش ثبوت النون ولا هو بالألف مرفوع بالرؤية عن ناصب الجازم دي مركزوا على سبب الرفع هذه علامة رفع نعم هذه علامة رفع النون علامة رفع وليس السبب مرفوع لتجردي عن الناصب والجازم وعلامة رفعه النون لأنه أفعال خمسة والألف ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل لو قلت تكتبين أنت تكتبين الدرس ولا تطبخين الطعام أنت تكتبين هي عم تكتبين فعل مضارع مجرور اي فعل مضارع مرفوع ليش مرفوع لماذا مرفوع فعل مضارع مرفوع لتجرد عن ناصب والجازم على مدى رفعه ثبوت النون لانه والياء ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل لو هنا نسيكم اللقطة اللي أخذتها في الأولى اللي قال مرفوع بالواو اللي قال مرفوع بالألف شفتوا لو هذه اللخبطة فيكم هذه اللخبطة اللي عندي ولا توليب اللي نسأل هو يجاوب بس ويجاوب حسب سؤالي لا يزيد على السؤال لا أصبر اعرف الواو الواو بس علامة شنو هي بتكمل علامة نيابة عن الضم هذا اللي جبتم كامل علامة الرفع نيابة عن الضم صلاة اعرف الواو ها يروح جنب رفع ايه ها يروح رفع فاعل يكمل عرفه مع سكون عرفه فاعل باء يا شيخ يوسف الالف علامه وقعت المضارع فعل مضارع مرفوع بالالف اللي بالالف اللي ما فيش فعل اللي بالالف بس ضمير ايه ضمير لكن ايش يعني ضمير نعم ماله فمن رفع من حل نيابة عن الضمة احنا في الاول درسنا الاسم يعرف بكذا كذا، الفعل يعرف بكذا كذا. ليش انت تلخبط عالمونا؟ ليش يقول هذه هو فاعل؟ لماذا حط السين؟ انا مشتاق حط السين يمشي؟ لا ها مشيش. حط صوت؟ لا مشيش. اذا شو بيكون هذا؟ نعم ولا مشي ولا مشي؟ ها طب يا علامه، علامه الاسم يبقى هذا اسم خلاص واضح، هو وضح لك انه اسم. ما دام هذا اسم ما تكونش هذه فعل، بتكون علامه للرفع ولا تعال هنا حط السين طول في ده سيعلم. اذا هذا ايش؟ فعل. اذا هذه علامه رفع باني، ما تزعل. هذا شنو بتكون؟ فعل. ما دام هو خبر السين هل هو فعل وهذه فعل؟ هذا التفريق، فرقوا بينهم. وحدة حرف وحدة اسم، جرب علامات الاسم وعلامات الفعل. يبقى عرفنا ثورة الأفعال الخمسة، عرفنا الأفعال الخمسة، هي تعطي شوية علامات النصب. وبعدين نحكي وين؟ قال يا بعد شو قالوا؟ وللنصب ب خمس خمس علامات. نعم نعم يا بسرعة بسرعة. في أساس يقول لا للعائدون الوقت. لا حكاية لا للعائدون. لا للعائدين، لا الحكاية يعني بين الرجيم كانوا عائدون ولا عائدون عائدون. لا هو الحكاية راح تكون في نص، في نص الحكاية في آيات القرآن، في بيت شعر، في مثل. إيه هذا نص، لأن قد أفلح المؤمنون. ما كانش نص في الآية، ما كانش حكاية. هذه لم يقولها أحد من العرب، قال لا للعائدون. لو قالها أحد من العرب أنت تقولها عن العائدون كانت يسكت بين هل لا يعائدون أو لا يعائدون. لا هي للعائدين وجيشها. الحكاية راح تحكى كما هي. طيب يلا، لماذا قال خمس علامات ولم يقل خمسة علامات؟ ما صار للنصب خمس علامات. نعم تخالف المعدود. ليش خمسة؟ لأن خمسة تخالف المعدود. خمسة تخالف المعدود من وين لوين يخالف المعدود؟ من ثلاثة إلى تسعة. خير العشرة مسكين ولا خمسة عشرة. هي يعني بطل أكثر منها. لا قاعد يروح. قاعد عشرة إيش قاعد عشرة؟ إذا أخذ خالد إذا أخذ خالد. هذا اسم على دليل. رباب رباب رب البيت. تصب الخلة زين. تحمل لله وديكم. حسن الصوت. مرش عليه قبل. ها؟ رباب رب البيت. رباب رب البيت. تصب الخلة زين. لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. الشاهد يا وين؟ عشر دجاجات دجاجات مؤنث وعشر مذكر. طيب خمس علامات ايش قال؟ الفتحة والألف وكثرة والياء حجر. شوف كيف دي عليكم شوي. الرفع كم؟ أربعة. قصر كم؟ خمس. أقسام الكلام كم؟ ثلاثة. أقسام الإعراب كم؟ أربعة. أقسام كلا أقسام العرب. أقسام العصر أربعة. أقسام العرب أربعة. علامات الرفع أربعة. وضع الضم أربعة. وضع الواو. وضع الألف. وضع النون. واحد. هذا دليل على أنه علامات الضرب مش نافعة، مش نافعة. ها تمتم علامات. يبقى في مدرسة لا تدرس خير لا ما ندرس معلم تخصص طب لا تدرس تخصص واحد أقسام كلامي كم ثلاث بعد أقسام كلامي ثلاث أقسام النشطك أقسام كلامي ثلاث أقسام العراق أربعة موضع الضمة أربعة علامات النصب مواضع النون في الربع مواضع الالف واحد بس واحد بس اي اصر اصر على المعلومه هي صحيحه اي سؤال اي قول واحد مواضع استمرار المعلومه انت تقول لما تقول واحد بس استغرب هو كان هو عنده شيء ما يقدرش ياكل طيب يلا قال وللنصبي خمس علامات هي مش سبعه مش 13 في التشكيل وللنصب وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون ها ثم الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع ثلاثة ولا الألف ولا ثلاثة لأن تخالف المعلومة تخالف يعني واقعة من ثلاثة لتسعة في ثلاثة مواضع الاسم المفردي الاسمي الاسمي في الاسم في الاسم في في الاسم المفردي والعلم التكسيري والجمع والفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل به شيء ايها يا محمد تعيد اقرا فاما الفتحه فتكون علامه النصب في ثلاثه مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يصل بآخره شيء. ناصب إذا دخل عليه ناصب ولم يصل بآخره شيء. ها نجيب الدرجة الثانية يا محمد. نعم نقرأ مرة ثانية. وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة علامة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. واضح هكي؟ عشان القراءة يلا. بدو الاسم المفرد، الاسم المفرد اللي خليناه تو. ها؟ ايش هو الاسم المفرد؟ واحد واحد اجل. ها؟ ولم يكن من اسماء خمسة. واحد واحد. واحد يما واحد. كراسة أو قلم. كتاب أو كراسة. واحد واحد. شو ليش قلنا واحد واحد؟ يعني شو معنى؟ في مؤنث ولا؟ قلنا واحدة معناها في مؤنث في مذكر في اسم مفرد مؤنث واسم مفرد مذكر في اسم مفرد مؤنث واسم مفرد مذكر كيف نعود؟ كيف نفرق بين اسم مفرد المذكر والاسم مفرد المؤنث؟ قال ابن حميد بالعلامات علامات التانية باب التانية ايش هي علامات التانية؟ أخذنا منها علامة التاء ساكنة قلنا يقابلها تاء التانية متحركة في الأسماء ولا وعندنا الألف الألف أيضا علامة للتأنيث تكون مقصورة وقد تكون إيش؟ ممدودة ولا هذه علامة التأنيث اثنين يا ألف مقصورة أو ممدودة يا تاء متحرك أو ساكن في الأفعال ساكنة وفي الأسماء متحرك يلا ها قال فيو أهم كيف يلا هذه ايش اول موضع من مواضع الفتحه يعني اسم مفرد اذا درسنا انه يرفع بالضمه ليش ينصب بالفتحه والفتحه تكون ظاهره او مقدمه لو قلنا كتب التلميذ ايش الدرس كتب التلميذ الدرس كتب التلميذ الدرس كتب التلميذ الدرس كم فيها اسم هذه ثلاث الأول لا كانت اثنين اثنين ايش كان فيها اسم؟ اسمان الأول التلميذ التلميذ من قال لك اسم التلميذ؟ في علامة يقول راه هو لنفسه يقول لك راني ليه؟ اسم لا تغفل راني اسم لا تسرح راني اسم شو يقول لك هو؟ ها؟ وايش ثاني؟ والدرس واحد منهم مرفوع وواحد منصوص علامة الرفع شنو؟ علامة النصب واضحة؟ فإذا قلنا كلم موسى ها؟ تكليمة لا ما نقولش الآية عيسى عيسى كلم الله موسى كلم لا كلم موسى عيسى. يزوج بس هذا زوج عيسى وموسى الأنبياء. زين وقينا. ها. كلم كم في ناس يسمع محمد يقول. ها. كلم. كلم اسم وموسى اسم وعيسى اسم. ترى تسمع. ها. يعزيز. يعزيز. اسمان. نعم. اسمان. اسمان اللي هما موسى وعيسى. موسى وعيسى. وليش هالتعطيل هذا كله؟ كلمة مش فعل، مش تقول كلمة بس. طلع السلاح وخمس في جيبك يا ولد، ليش؟ عندك ثلاث ثانيين ساكنة. واخذها اسبوع تو كيف؟ صدت هي. صدت من قبل تستعملها. كلمت. يبقى اسم هذا كلمت؟ لا. عندك شكل نازل؟ لا. عندك شكل نازل؟ لا. ها؟ لا. أنت خلاص ما تقول موسى عيسى. كلم موسى عيسى اسمان با. شو الفرق بين هذا وبين هذا؟ شو الفرق بين التلميذ وموسى؟ علامات، علامة رفعه ظاهرة، وهذا علامة رفعه مقدر، هذا علامة رفعه، هذا علامة رفعه ظاهرة، وهذا علامة رفعه مقدر. نصب علامة نصب ظاهرة وعلامة نصب مقدر. هذا الفرق بينهما. أنت لماذا لان شي واحد يقول لا هذه مبنيه مش علامه رفع مقدر يقول مبنيه كيف تقول بعد ترى ليش مش يقول هذه ما عليهاش علامه ها شو تقول تقول ايش تقول ها ذكر تعريف المبني مع التغير العامل وعدم وجود العلة. قل لها هذه فيها علة يا أخي مريضة واقع علة ولا لا شيء علة اللي فيها الألف علتها الألف علة العلة هذه الألف هي علة العلم ليش علة العلة ترى لا ظهر عليها حد حتى حاجة بسيطة ما فيش أبدا تولياء أهم منها شوي ولا لماذا ظهر عليها فتحة ولكن هذه علة العلم شيء معلومة لا ظهر عليها أي حركة شكي هذه فيها علة ليس يعني غياب الحركة للبناء لا أنها فيها علة تمنع من ظهور الحركة عليها واضح هيك وعرفت لو الاسم مفرد ينصب الفتحة والفتحة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة سارق السارق ايش ايش سارق ان شاء الله ها كتاب كتاب ما فيش مشكلة لا إيه كتاب يبيع منها هو بس والله سيد عندي غلط ما عندك حاجة ها ما الفرق هو بين هذه وهذه هاي فايدة قول ليش جبنا في مثال جبنا هذه والمثال هنا جبنا هذه ليش اخترنا هذه شو نعم ها هذه الصالة قاعد نتكلم اسم العلامة على الظهور هذا صار بيمكن لو كنت انت واقف مكاني بتجيب المثالين علينا لهذا الشيء تخيل نفسك انت واقف مكاني ليش تجيب هذه وبعدين تجيب هذه هذا اللي بيهم ها قول يا محمد لمنع الظهور اشتغال ايوه ايوه التقدير مختلف سبب التقدير هنا شيء وسبب التقدير هنا شيء اخر بتفهموا الطلاب هنا سبب التقدير تعذر وهنا سبب التقدير شغال محل لابد تجيب مثالين هذا مثال ليش شغال محل وهذا مثال ليش للتعذر في فرق بينهم ولا ها واحد يعني الفتحه تكون مقدره بجميع الانواع قد تكون مقدره ليش للتعذر وقد تكون مقدره شغال محل وقد تكون مقدره للتقل ها كيف تقدر تتقل يعني الفتحه تكون مقدره ل اثنين بس يا اما للتعذر يا اما للشغال المحل ركز معلومات وقال تثبت معلومات سواء شوف المطعمه اي هبة ريح تشفى لا تبقى ها نعم الثقل ما يكونش تخبط فيه حافيا لا تخبط فيه استاذ هاي سيدي هاي ترى لا خالي خالي تنظر لك تقول لي خالي ما عادش ولا لا تحافظ سيارتنا فاعل مرفوع بضمه مرفوع على الضرب مرفوع بالفعل على الضرب هي ضم قد على هي فرعم بقول يا شغال حرف حرف نصب هي ضم مقدر نعم ولا صح قلت عندكم نعم تقدر أيضا مش قال محل تقدر الفتحة تقدر الضمة تقدر كسر يعني شيخ على الجد يعني كل مقدرة التعذر والاشتغال محل يعني في الثقل في الضم في الضم والكسر يعني على الواو والياء تقدر الثقل يعني نعم تقدر الضمة واللي على الثقل هو تظهر الفتحة هذا الفتحة يا خفت ليش يعني بدي خلع ما بشو معه بقى. هذا ليس مفرد طبعا عاش فيه إشكالية في نصبة فيه إشكالية في نصبة اسم مفرد ينصب على نصب إيش الفتحة الفتحة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة وتقدر لكم علة التعذر أو انشغال من حاجة حاجة مناسبة هل تقدر من الفتحة في اسم مفرد في حاجة النصب بقى زين بعد اسم مفرد شنقال هو جمع التكسير درسنا احنا قبل جمع التكسير ايش هو على اكثر من اثنين مع تغير صوره المفرد او مع تغير صوره المفرد تكسر صوره المفرد يرفع قلل على الرفع ايش ضم ظاهر مفرد لا جاء الكسر صار النصب الفتحه ظاهره مقدر يا ترى ترى الذكي ها حيكون التقدير في الفتحه لكم عله في جمع تفسير ما ادري زين يا اسمه اللي نسينا احنا نفس اسمه نفس بالضبط اللي هنا الشغال المحل ولا والتعب بس لان هي الفتحه اللي فتحه دائما ما لهاش حاجه اخرى اذا كان في ثقه تظهر الفتحه نعم. هذا نفس العلم نفس العلم ولا ايش نقول حضر ها التلاميذ تريدوا هذه الجمع تفسير ولا لا؟ نعم. ها؟ نعم. خليها نديروها كتب باش نجيبوها مفعول بها. كتب التلاميذ الدروس لا من جمع تفسير. نعم. كتب التلاميذ الدروس. ها؟ الدروس شنو نوعها كمان؟ ها؟ جمع تفسير. جمع تفسير. متحف خاص جمع تفسير اصلها درس. درس درس درس دروس جمع تفسير تكسر ولا لا؟ زدنا فيه الواو. وتغير فيه التشكيل ولا ها درس دائر لما قلت دو رو شفت شو صار دو رو هنا دائر دروس وزين شو الواو تفسير ولا تفسير اصبح جمع تفسير علامه نصبه مفعول به منصوب بالفعل وعلامه نصبه فتحه الظاهره على كلمه بقى لو قلنا خسر المقتلون الجنة ممكن لا نبغى احنا نقول بقى تقدير زرت الأسرى كويس زرت الأسرى زرت الأسرى زرت طبعا ايش فعل وفعل زرت فعل وفعل الأسرى مفعول به منصوب على تصميم بلع من دوريا تعال تعال واحد يجيب لنا مثال فيه فتحه مقدره انشغال محل الليالي كنت سياره كويس كنت سياره بعد سياراتي مع تقدامي لو سكتكم لكان وقع في شخص كلامكم اللي هو يقول هيك ترى خطا صلحته ولا انت يصلح خطا بروحه هو احسن صحيح سيارات ها هذا جمع زاد يا ابراهيم يجيك الله عليك كلم اللي بيهم زين يفوتوا هذا ما مش يفوتوا له ولا هم انت لما تسوي الثاني ان شاء الله يجيك الله سيارات ايوه مش فايده اللي ممكن تحصل فيها يعني لكن هذه فيهم والله ان شاء الله ها النحو انتم بتقولوا النحو زمان يستهينوا به يقولوا الرياضيات اصعب من النحو لا مش النحو اصعب من الرياضيات النحو يبي طالب اذكى من طالب الرياضيات شبك ولا ها لو قلت احنا سرق خلي حتى من اسم احسن لك ولا سرق محمد لكن عندنا محمد وجيه جايز خليه واحد ثاني. شو الاسم اللي عندنا عشرة؟ زيد. زيد بقى. لا ظننا عندنا زيد. أقلامي. ديما أخذوها الطريقة هذه لأن يعطيك أنت تطلب سؤال يعطيك الطالب خطأ خذه منه وخليه يكتشف خطأ بنفسه. هذه أحسن طريقة ما عاد يعيدها لا يمكن يقع فيها مرة ثانية. ما تردش عليها وعين المدرسين يطلب السؤال يطرح السؤال أي واحد يجيب خطأ قصر لا خذ منه أنت الخطأ وخليه هو يبين خطأ وخذ أنت تعلمها. أي واحد يخطي لما يكون أنت جواب جيد تسقط ما عاد يصير قلبي عرفت ما عاد يعودها مرة ثانية. هاي سرق زيد أقلام شنو نعرف أقلامنا؟ فاعل مسؤول فاعل مفعول به منصوب على التصريف مقدر على اخره مع الدوريا مقدر اقلاميا هو اللي جاب المثال هو لا هو اللي جاب اقلاميا يعني توهني شو مفردها بدل ما قلت اقلاميا شو مفردها؟ مفردها ايش؟ قال بل وين الف العد وين اللي هي العد خير هو ها زيدات هذا شنو دعاء كلمة بعد كلمة هذه لو صير بسؤال هذه كلمة أم كلمة تانية إيش هنا أقلام مليان يا متكلم يا متكلم إلى مدرسة العرب المدرسة معنا في العرب المقدم خلينا في فقرة نقول الرابعة الأسماء المضافة إلى يا المتكلم عند عرب خاص بها من تولد نحن فيه للسوي شو العرب الخاص بها ها شو نقول هنا فتحة مقدرة ما نعم دوريا في حركة مناسبة وهي كسر الياء ما تظهر شيء لو كانت أنت ظهر يا أخي لما تكون الياء من أصل الكلمة زي إيش قاضي تقدر قاضي الجنسية تقول أقلام ويا هل تقول أقلام ويا ولا بالنسبة لها يقول أقلام ويا شكيل ما هي قاضي قاضي شو الفرق بين اليا هذه واليا هذه هذه أصلية وهذه مش من الكلمة الفرق هل تقدر الحركة هنا تظهر المعلومة تبقى عندك المعلومة معاش ضيق معاش تلقاها ثاني تبي تدفع عليها تاخيرا الى بغداد توصل غدا في مكتبه غير سلويه غير سلويه غير عندك انت هنا وتضيعها هاي معاش تدور فتحه في جامعه تفسير هذا الموضوع الثاني الموضوع الثالث موضوع الفتحه يعني المضارع امتى يعني لا ينصب في المضارع الا بنصب النواصب كثيره ولا لا ناخذ منها احنا وحده سهله لا ها ايش نقولوا لن يكتب منه المهملون خلوا صعبه شوي لا ديروش المهمل المهمل سهل ولا بعدكم عشان بعد يقع واحد يقرا المهمل المهملون ايش الدرس والله خلنا الدروس ها لن يكتب المهملون الدروس باي لوت لن يمشي ولا لن يمشي ها لن يمشي ها ايوه خلاص نروح على رمضان يمشي ولا يمشي يمشي وليش حاولت تمشي لن ها والفتحه تظهر لانها خفيفه تظهر على الياء الياء ايش ما يقدر عليها كيف تكسرها يمشي تقدر بالكسره يهديك الله ان شاء الله يمشي فعل مضارع ايش اللي يقدر عليه ضمه فقط هو من غير جر الفعل ردي معلومات كيف تتيح عليك انت خليت معلومات كثيره خليه حاضر وذهني ما تخزنهاش نعم هنا ليش اللي يظهر فتح الاظهر لكن ضمه تقدر فتح الاظهر لانها خفيفه لن يمشي المؤمن بالنميمه مثلا ب ولو قلنا لن يدعو ها ايش يقول؟ يدعو، لان ايضا الفتحه تضع الواو لانها خفيفه. واضح حكي؟ ها؟ هذا الفعل المضارع ايش كان؟ يعني تو الفتحه في الفعل المضارع يا محمد تكون ظاهره وتكون مقدره، لكن هجرة هنا ظاهرة حتى في المعتاد ظاهرة. ها؟ هذا ظاهرة وهذا ظاهرة، هذا معتاد وهذا صحيح، كلها ظاهرة. أنا مقدرة بس وين مقدرة؟ ليه تشوف فيها أنت تشوف فيها أنت ولا تشوف فيها ولا لا؟ ها؟ تفضل تفضل الخدمة بس. نعم؟ تفضل الخدمة. هداك الله يا محمد. هداك الله. أيوة. مزاج إنه عاقل يا محمد أبو الفتاش أنت. ها جبنا هذا. ها لن يسعى. آه لن يسعى. ها هنا وين الفتحة؟ مقدرة. مقدرة. ما هو تبغى حضور ذهن، لابد يكون ذهنك حاضر حتى تثبت المعلومة. ها لن يسعى، يسعى في المضارع منصوب لأنه على التصفية فتحة. من عم دوريا؟ تعد. واضح هيك؟ يبقى الفعل المضارع الفتحه تكون فيه ظاهره وتكون مقدر. كم عندنا تقدم من الجهه؟ فتحه. ايه واحد واحد عندنا واحد اللي هي التعدد. وين؟ الفعل المعتل. الفعل المضارع المعتل. واضح هيك؟ هاي يكفيكم اليوم ان شاء الله. خليتوا كم ساعتوا؟ نعم ستة الربع ربع ينزل في ربع ساعة إن شاء الله. تعال تعال صبر إيش كلمة شوية أوكي نروح آية أو اثنين. خير مش مدرس قرآن ولا لا؟ مدرس إيش من فيزياء؟ فيش حد هنا علمي بيلحق يتخصص علمي فيزياء والكيمياء والرياضيات؟ مش حد بكله كلكم أدبي؟ نعم. هاي بيا اللي يجيك ثم هاي هذا أخوك معتز على الكتاب وين بيجي هاي بسرعة شوية. تعال واحد ثاني بيجيك بسرعة شوية. هاي أنت اكتب الطلاق مرة ثانية. واحد منكم اكتب الطلاق مرة ثانية. أنت اكتب إن هنا قالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلول. لا مش حاجة. أنت الطلاق مرة ثانية. مش حاجة. ها؟ مش حاجة. الطلاق. لا هي مضفر في الواقع. ها تعرف المضفر أنت. والله قال شوية. ماشي ماشي ماشي. نعم. اكتب لي كمل اللي عند لعند بل يداهم موصول ثاني ينفق كيف يشاء. قالت اليهود قالت اليهود يد الله مغلول. الطلاق مرة ثانية با يزيد وحدة ثانية تحت تحت. ودخل معه السجن فتيان. وقالت اليهود والنصارى يد الله يد الله مغلولة. ودخل معه السجن فتيان ما فيها شيء. وقالت اليهود يد الله مغلولة. لا لا يد الله مغلولة. فذانك برهانان. فذانك برهانان. هاي خليكم في هذه طويلة الأطول هذه الآية الأطول ها أكستوا عليها نسلوا الأسئلة بتجيك معروفة هاي هاي كم فيها فعل ستة أفعال. باهي الأول يا عبد الرحمن. قالت. نعم. واحد. غل. اثنين. لعن. ثلاثة. قالوا. ينفق ويشع. هذه كلها أفعال. يبقى تو الأول وينها؟ الأول في قالت. هذا ضمن فعل مضارع. لا. من قال ماضي؟ صار ثالث. أو فيه على ذا فيه على علامته فيه غلت ها غلت ها فعل ماضي دليل ثالث في نصب نعم في ثالث لعنه فعل ماضي لكن شو اتصل به وجمع مبني على الضمعة والجمعة نقول لعنت يقبل ثالث تالي قال فعل الماضي أيضا نفس اللعنة ينفقه ترى كيف عارف فعل الضمعة أين يا كيف تقول عن حول الياس ولا نفق ولا نفق على الضمعة ينفق انت حاضر معنا من الاول حاضر معنا من الاول مش جديد لو جديد نعطيك عذر ولكنك من الاول معنا ولا لا كيف يصيروا فيه في المضارع يصيروا سوف ليش تعب يروح ملك ومالياه خليها تريح بحاله حط الصين سينفق سوف ينفق لم ينفق قد ينفق قد باهي حاجة بتعينها ليش مضارع ولا ماضي لكن سينفق سوف ينفق خلاص يشاء ها أيضا فعل مضارع ماضي ترى شو ماضي يشاء شاء واضح أنت ونعرف الناس ترى كم فيها كلمة مبنية هاي من اللي عد المبنيات اللي فيه الأفعال والله كلها أفعال وأسماء هم مبني أفعال أو أسماء مبني ها المبنيات حتى الحروف كلها أي مبني ها ها سبعة عشر تسعة عشر انبدوا أول واحد الواقع وقال فعل الماضي والتاء هل الثلاث الألف واللام في أل الله غلت أيديهم ها والميم و والواو هذه 12 يعني تو 12 بما وما قالوا فعل واو جمع هل انت تو 16 شيك 16 بل ها نعم يداه وين الألف هنا مبني الألف الألف هذا حرف ولا كلمة هذا ليس كلمة لأنه هنا نيابة عن الضمة مقصود ثاني نيابة عن الضمة نفس الشيء الألف في النيابة عن الضم مجنة هذا مجنة الهاء صح لأنه مضاف إليه نعم باء كيف كيف باء يشاء لا شيء يشاء مضاف مضاف على كم 19 كلمة اللي قال 19 صح الألف تعريف تدخل معه أي ألف كلمة طبعا معنى هذا له معنى حتى يخرج الله باء تو وين الشاهد فيها يا علي اللي بس فيها المتن وين الشاهد فيها المتن يداه ايش ومبسوطتان هل فيها شفتين ولا من مرتين فيها اثنين مرتين يداه يداه هاي ترى انت يا خاله من تونس شوف رجلها يداه يد بس شوي خلوه هو بروح يد تنيها تنيها تنيها يد ويد مرفوع عنكم يدان ها يداني كيف تغذي له؟ لا أحد يجي. حذف النون للإضافة، لأن أصبحت يدا مضافة والهاء مضافة إليه، يبقى راي أصلها يدان. حذف النون للإضافة. تذكروا في تبت يدا كملوا أبي لهب شكي تبت يدا أبي لهب يداني وين النون؟ لأن هذه مضاف مضاف إليه ولا على مثال شنو تو أبي من عم دوريا إذا هو أبوك سويت هي هدية المتكلم يا مصطفى لو كانت هدية المتكلم بيكون من هو هذا أبو يدين لكن هو منه هو أبو لهب زي ما تقول أبوك فلو أنت تقول أبوك تجار بأبيبك إلى أبيبك واضحة طيب قصة شيخ علي شعر نعم قصة يقول معلم الشافعي فهنا حلفت يبقى حلفت الألف هنا للإضافة أصل هذه يداني مرفوع علامة رفع شنو؟ الألف هذه نقول سميها علامة رفع الألف باي مبسوطتان تاني هيك يا ولا الألف طبعا بالنص الثاني محذوفة بس مفردها هذه شو مفردها يا محمد؟ مبسوط ها؟ مبسوط هيك؟ ها؟ على مفردها مبسوطة مبسوطة عيب انت واضحة يداني مبسوطة ثانية يد مبسوطة مبسوطة ومبسوطة مبسوطة ثانية واضحة يعني هذه مفردة هذا متنى هنا طبعا هي ايش شو تعبوها هنا يداه مبسوطة ثانية صحيح هذه متنى وهذه خبر مرفوع من متنى وعلى رفعه لأنه مثلا نيابة عن الضم نيابة عن الضم واضحة باي هنا الطلاق مرتان كم فيها مثنى يا محمد مرتان والطلاق مثنى ها مش مثنى يقول مش مثنى ما تخافش ليس مثنى مفرد الطلاق مفرد ولا مثنى مفرد لكن مرتان مثنى شنو علامة مرتان هنا خبر أيضا الطلاق مثنى ومرتان خبر مرفوع على مترفع ايش الالف نيابة عن الضم المتنى دخل معه السجن فتان وين المتنى اللي فيها هذه يا اسمك انت رشيد ان شاء الله تكون رشيد فتان يرشدك الله ها فتان السجن مش متنى سجن واحد بس باهي لو تنينا ايش يقول عليه نعم السجنان ولا ما تجيش السجنان باي دخل متنى ولا مفرد دخل فعل اي كويس لا يتنى ها لا يتنى ولا يتنى قل لا يتنى قل لا يتنى الفعل لا يتنى اي ما تخافش باي فتيان سمعت رايك شو اعرابها يا علي فتيان ايش اعرابها فتيان هذه غير في الاسم القراني ما دام انت قلت بالي ما عنديش فكره ها مفعول مفعول من يتكلم؟ لا الكلام دي عين ها مفعول به قال أنا مفعول به منصوب الألف مفعول به منصوب الألف خلينا احنا اليوم علامة النصب الألف لا خلينا علامة رفع الألف ها لا تذهب بعيد ترى يا محمد ايش علامة من اللي دخل شغل ذهنك ما اللي دخل من اللي دخل ها معاه دخل هو والفتيان يبقى شنو علامه فاعل فاعل مرفوع بالفعل وعلامه رفعه الالف لانه مثنى بعد هنا كم فيها مثنى يا علي بس ودانك لماذا اسم اشاره مفرده ها هو مفرد شو رأيك شو؟ مفرد؟ لا برهانان برهان وبرهان برهانان طبعا إعرابها إيش؟ أيضا خبر خبر مرفوع على رفع ذلك لأنه مثل كويس. لكن زيدوا مرنوا أنفسكم، تمرنوا على النحو كثير. نعم ملحق بالمثنى لكن فيه خلاف، وفي اللي يعرف فيه مبنى على مبني على الألف، وفي اللي يعرف فيه يعني مرفوع. نعم طبعا دخل كيف التني تنيها ايه دخل عليه ألف الاثنين، الفاعل صار ألف الاثنين، لا مش الفعل المثنى معناها. لا نعم لو دخول دخول يعني في فرق بين دخل ودخول، دخل ودخول فرق شاسع. تو ترى من فيكم اللي يرى في نفسه أنه يعني يحتاج إلى شيء أقل من هذا، ما يستطيعش يمشي في هالمستوى هذا؟ من ترى من اللي يرى في نفسه يحتاج أقل من هذا؟ ارفعوا يديه. واحد اثنين ثلاثة أربعة بايدن هو ممكن لأن الحقيقة نقول لكم إحنا بعد هذا إن شاء الله نتموا المرة هذه الأجر الرومية نرفع على الألفية إن شاء الله، اللي يمشي نعدكم للألفية. اللي يرى في نفسه أنه يحتاج إلى أقل من هذا نديره يوم تاني نأخذ فيه الشبراوية، الشبراوية منظومة الشبراوي هذه خفيفة أقل من هذه شوي أبسط، إيش رأيك؟ أو تستمروا معنا الآن ولما نكملوا بدوا نعيدوا مرة أخرى بدوا من الأول، واللي يمشوا يمشوا للألفية. نعم الشبراوية خير ولا إيش يعني ولا نعم نعودوها مرة أخرى يعني هو كان تاخذوا رينيه هو هذا تستمروا الآن بس ما تأيسوش يحتاج إلى صبر تمشي معنا المرة الأخرى حتلقى روحك صعدت مشيت. رأي في الجرمية اللي عاولها سبع مرات رأي. مش مرة في درسها سبع مرات ثمان مرات ست مرات درسوه أكيد لا شك يعني. إيش رأيكم؟ خلاص أنا رأيي هكذا حتى أنا رأيي هذا لو أنتم أصريتم ممكن أن تموا هذه المرة المجموعة اللي هم تصعد وترقى يمشوا يبدوا في الألفية، والمجموعة اللي مازال فهمهم يعني ناقص شوي نجيب معهم مجموعة أخرى طبعا نجيب معكم مجموعة تانية ونبدوا من جديد مرة ثانية. نعم لا اللي يمشي معانا توي يستوعب هذه المعلومات ما يجيش تلك القطر، احنا ناخذ معلومات القطر بقى. شذور الذهب أخف من القطر وراء شذور الذهب أسهل من القطر أخف القطر هو اللي بعد راه شذور الذهب سابق للقطر في التاليف حتى في التاليف يعني. نعم لا يوم ثالث ما عادش تقدر تفضل نعم خلاص تفضلوا اللي بيتكلم الله يتكلم. نعم مبنية نعم نعم تغير حركة البناء أي ما يناسب قبله نعم ما يناسب ما قبله شو حاجة